وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات بينات من كتاب الله جل وعلا وآيات نتزود منها ونقف معها ونسمع من كتاب الله جل وعلا ما يكون بإذن الله ذخرا لنا وثوابا عند ربنا في استهلال هذه الحلقة وبداية هذا اللقاء بإذن الله نسمع الآية التي اخترناها ثم نعود معكم بإذن الله فليتفضل أخونا عبد الرازق ثم نقف ونبحر في معاني هذه الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ذلك لمن خشي ربه إنها خشية الله جل وعلا الخشية شعار المتقين وهي طريق إلى تحصيل جنة النعيم وبها يحصل العبد الخوف من الله سبحانه وتعالى المفضي إلى طلب طاعته والبعد عن معصيته ولذا قال الله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين جعل الله سبحانه وتعالى الخشية من العبادات القلبية وهي خوف يدخل على القلب مع تعظيم للرب سبحانه وتعالى يحمل العبد على أن يتخلص من شهوات هذه الدنيا ومن متعها فيسابق إلى أمر الله ويسرع إلى طاعة الله ويطلب مرضات الله سبحانه وتعالى ولذلك كان أليق العباد بخشية الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في الحديث: وإني لأرجو أن أكون أخشاكم لله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا أيها الإخوة، كان وصف في كتاب الله سبحانه وتعالى أن أهل الخشية هم العلماء، فقال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ذلك أنهم علموا الله سبحانه وتعالى وعلموا حقه وقرأوا كتابه وتدبروا فيه ونظروا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فحمل قلوبهم على خشية الله سبحانه وتعالى والخوف منه والإقبال عليه. كل يخاف منه فإنه يهرب عنه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنك إذا خفت منه هربت إليه، فهو المرتجى وإليه الملتجى، وهو مفزعنا وهو ربنا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إذا تحدثنا عن خشية الله سبحانه وتعالى فأي حديث أعظم من هذا الحديث، وهي منزلة من منازل عباد الله المؤمنين الذين يرجون رحمة الله، والذين يسارعون إلى أمر الله، والذين يرجون بإذن الله دخول جنة الله. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الذين يخافون هم الذين يسرعون إلى أمر الله، وهم الذين بإذن الله يدخلون جنة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أبو سليمان الداراني: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب، فإنه يخرب وتقبل عليه الشهوات وتستولي عليه الشياطين وتأمره النفس الأمارة بالسوء إلى المعاصي إلى السوء إلى البلاء إلى الشر، فلا يزال يتخبط في ذلك حتى يرتكس في وادي المهلكات وفي وادي الظلمات، فيبعد عن طريق الله جل وعلا وعن الطاعات. أما أهل الإيمان فإنهم أسرع ما يكون إلى أن يسكن الخوف في قلوبهم فيحدوهم إلى طاعة الله. يقول إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات وطرق الدنيا عنها، يعني فإنه لا يلتفت إلى الدنيا ولا يلتفت إلى الشهوات، لأن الخشية عمرت قلبه. كثير من السلف لما كان خشية الله جل وعلا ملء قلوبهم كانوا أسرع إلى طاعة ربهم. هذا عبد الله بن شداد يأتي لينام فلا يزال يتقلب، يقول: فأذكر النار فيقوم فيصلي حتى يصبح. وكذلك جاء عن سفيان رحمه الله تعالى، وكذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز أنهم كانوا ربما تقلبوا على فرشهم فيتذكرون النار ويتذكرون لقاء الله جل وعلا، فيحملهم ذلك على أن يقوموا فيصلوا لله سبحانه وتعالى. من الذي حمل المرء على أن يترك لذيذ النوم وأن يترك راحته أحوج ما يكون إليه ليستفيد من يومه وليطلب معاشه إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى، والعلم أن ذلك هو سبب الفرح برضوان الله وتحصيل مرضات الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في كتاب الله أن أهل الخشية هم أهل الجنان وتحصيل مرضات الرحمن سبحانه وتعالى. أيها الأخ المكرم، إذا أردت أن تكون من أهل الخشية فلتعلم أن أعظم الأسباب إلى خشية الله جل وعلا هي كثرة ذكرك لله، والذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم، فهم يخافون من الله بذكرهم لله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. من أراد أن يكون من أهل الخشية فلينظر وليتأمل عظيم عقاب الله وشدة انتقامه من أعدائه، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. والله جل وعلا يقول في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، فمن ملك اليوم الآخر فإن العباد محشورون بين يديه واقفون عنده، فإنهم يخافون أن يخافون من الله جل وعلا أن تظهر قبائحهم وأن تظهر فواحشهم وأن تكون سببا لهلاكهم عند الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إذا علم المرء أنه يفارق هذه الدنيا وأنه يموت وأنه يلقى الله، ألا يخاف الله؟ ألا يخاف الله؟ فكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من خاف من الله سبحانه وتعالى فإنه يوشك أن يتخلص من النار. ولذلك يقول الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا يجمع الله لعبد بين خوفين، إن خاف في الدنيا أمن في الآخرة، وإن أمن في الدنيا خاف في الآخرة. ولذلك يقول الحسن البصري أن أهل الإيمان جمعوا الخوف من الله والإقبال على الله بطاعته، وأهل النفاق جمعوا بين سوءتين، بين الأمن من الله والإقبال على معصيته. يا أيها الإخوة، إذا أردت أن تكون من أهل الخشية وأن يبعد عنك دواعي الشيطان، فإياك أن تقبل على الدنيا. ليس شيء أعظم في أن يعرض القلب عن خشية الله جل وعلا من أن يمتلئ بحب الدنيا والإقبال عليها. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. سامدون، سادرون، غافلون، لا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يقبلون على الله، ولا يخافون من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن الخشية من العبادات القلبية التي يتعبد بها عباد الله وأولياء الله والمتقون من عباد الله، أسرع ما يكون لرفعة درجاتهم وتحصيل الخيرات عند ربهم والفوز بلقائه ودخول جناته وتحصيل رضاه والبعد عن ناره. فإياكم أن تفوتوا هذه المنزلة، وإياكم أن ترتكسوا في الظلمات والمعاصي والسيئات، فتأمنوا من مكر الله فلا تقبلوا إلا على الشهوات والشياطين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل خشيته والإقبال عليه والخوف منه، وأن يجعل هذه الآيات التي نقرأها بلغة لنا عند ربنا، إن ربنا جواد كريم وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.